أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. كنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله عند آخر مسألة النهي يقتضي التحريم، أليس كذلك؟ واليوم نبدأ إن شاء الله تعالى من كتاب التذكرة في أصول الفقه لبدر الدين المقدسي رحمه الله عند قوله: فصل، النهي يقتضي فساد المنهي عنه. تفضل يا شيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين: فصل، النهي يقتضي فساد المنهي عنه عند أكثر العلماء خلافا للقفال الشاشي، وقيل يقتضيه في العبادات فقط دون العقود. قال أبو حنيفة: النهي يقتضي الصحة. لنا قوله عليه السلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيجب أن يكون مردودا، والصحابة فمن بعدهم لم يزالوا على الاستدلال بمجرد النهي على فساد العقود المنهي عنها، كاستدلالهم على فساد عقد الربا بقوله تعالى: وذروا ما بقي من الربا. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا، واحتجاج ابن عمر رضي الله عنهما على تحريم نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا تنكح المشركات، وغير ذلك مما لا يحصى لكثرته. أحسنت. إذن الفصل هذا معقود لمسألة واحدة، وهي أشهر مسائل باب الأمر: النهي هل يقتضي الفساد أو لا؟ فقال المؤلف رحمه الله: النهي يقتضي فساد المنهي عنه عند أكثر العلماء إلى آخره. وقبل ذلك نذكر تحرير محل النزاع باختصار، وإلا ففيه كلام طويل. فنقول: النهي إذا كان للكراهة، النهي إذا اقتضى الكراهة فإنه لا يقتضي الفساد. النهي إذا كان للكراهة لا يقتضي الفساد بإجماع العلماء. مثاله نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، فإن النهي هنا نهي كراهة. فلو ارتكب النهي وصلى وهو بأجواره طعام يشتهيه وهو جوعان، فصلاته صحيحة، لأن النهي نهي كراهة. وإنما الخلاف في النهي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. وإنما الخلاف في، شكرا، نهي التحريم، النهي إذا دل فقط على التحريم. ثم نقول بعد هذا أيضا: اتفقوا على أنه إذا وجدت قرينة صارفة لمقتضى النهي هنا وهو الفساد، فإنه يعمل بالقرينة والنهي لا يقتضي الفساد. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، يعني بعد التصرية، فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فقوله لا تصروا، طبعا التصرية معناها أن لا يحلب البهيمة، الشاء أو البقرة أو الناقة، أن يترك حلبها حتى يجتمع في ضرعها اللبن فيظنها المشتري أنها ذات لبن، ففيه تغرير هذا. فقوله لا تصروا نهي، والنهي يقتضي الفساد، لكن هنا لا يقتضي الفساد لوجود القرينة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، إلى آخره. فدل على أنه لا يقتضي الفساد. إذن الخلاف في ماذا؟ في نهي اقتضى التحريم ولم تدل قرينة على أنه لا يقتضي الفساد، يعني نهي مطلق، فماذا يقتضي؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء. قال: النهي يقتضي فساد المنهي عنه عند أكثر العلماء. نعم، الأمر كما قال، أكثر العلماء ذهبوا إلى أن النهي يقتضي الفساد، إما مطلقا، يعني سواء كان النهي عن الشيء لعينه أو لوصفه الملازم وهو شرطه، أو لأمر خارجي مقارن، إما نقول إما أنه هذا، وإما على تفصيل وتفريق بين هذه الأحوال الثلاث، لأن للعلماء كلاما طويلا جدا في المسألة. والمصنف هنا أطلق، المصنف أطلق العبارة، أدل على أن كل نهي يقتضي فساد المنهي عنه، سواء كان لعينه، النهي عن الشيء لعينه، أو كان النهي عن الشيء لشرطه، أو كان النهي عن الشيء لأمر خارجي. النهي عن الشيء لعينه يعني مثل صوم يوم العيد، فلو صام يوم العيد بطل صومه، لأن النهي متوجه إلى عين المنهي عنه وهو هذا الوقت يوم العيد. أو مثل مثاله في المعاملات بيع الخمر والعياذ بالله، فإنه يقتضي الفساد والبطلان، لأن النهي انصب عن شيء لعينه، فليس أصله مشروعا أصلا حتى نقول أنه نهي عنه لأمر يعني ملازم له، شرط من شروطه. طيب، مثلنا لماذا؟ مثلنا لعينه في العبادات وفي المعاملات، لأن الفساد والصحة تتصوران في بابين من أبواب العلم، وهما العبادات والمعاملات. العبادات معروفة، والمعاملات بنوعيها: المالية، البيوع نحوها، والأسرية، الأنكحة وما يتعلق بها. طيب، هذا النهي عن ماذا؟ عن الشيء لعينه. في العبادات قلنا مثل صوم يوم العيد، وفي المعاملات مثل ماذا؟ بيع الخمر. طيب، لشرطه، النهي عن الشيء لشرطه، قالوا مثل أن يصلي وقد ستر عورته بثوب حرير وهو رجل، فإن الصلاة مشروعة، أصل الصلاة ليس منهيا عنها بل مأمور بها، فالنهي عنها هنا ليس لعينه، وإنما أين توجه النهي في هذا الفعل؟ إلى الشرط، لأن شرط الصلاة ستر العورة، وقد سترها بثوب حرير وهو لا يحل له، لأن الحرير محرم على ذكور الأمة. طيب، ومثاله في المعاملات، قالوا مثل أن يبيع عبده الآبق، أو مثاله اليوم، يعني مثاله في المعاملات المالية، لو باع سيارته المفقودة، فقد سيارته، وقديما يقولون بيع دابته التي فقدها أو عبده الآبق، فهل هو منهي عن أن يبيع عبده غلامه؟ لا، بل هذا يحل له. إذن النهي هنا ليس لعينه، وإنما هو لشرطه. ما هو الشرط؟ أحسنت، القدرة على التسليم، لأنه ما يستطيع أن يسلم المثمن السلعة. نعم. طيب، النهي عن الشيء لأمر خارجي في العبادات، قالوا مثل أن يصلي وعلى رأسه عمامة حرير وهو رجل، فإن الصلاة ليس منهيا عنها بل هو مأمور بها، إذن النهي ليس عن الشيء لعينه ولا لشرطه، فإن ستر الرأس في الصلاة ليس شرطا من شروط الصلاة، فيكون هنا النهي لماذا؟ لأمر خارجي مقارن، أمر خارجي عن الشيء، يعني ليس عينه ولا شرطه، وإنما هو أمر خارج عن حقيقة الشيء وعن شروطه، لكنه مصاحب للفعل، مقارن له، اقترن به. فهذا الذي صلى على رأسه عمامة حرير ارتكب النهي، وهو رجل ما يجوز له أن يلبس الحرير، واقترن بالصلاة، فما حكم صلاته؟ فطبعا قولان في المذهب، فمن الحنابلة من يقول يقتضي الصحة لا يقتضي الفساد ويأثم على مخالفته النهي، ومنهم من قال يقتضي الفساد، وهو قول يعني ظاهر كلام المصنف وإطلاقه، وهو أيضا قول مشهور عند متأخري المالكية. ماذا بقي؟ بقي أظن واحد، ما هو؟ نعم، المعاملات، النهي عن الشيء لأمر خارجي في المعاملات. قالوا مثل تلقي الركبان والشراء منهم، فإن هذا مخالفة للنهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الجلب، نهى عن تلقي الركبان في عدة أحاديث. طيب، فإن خالف النهي وذهب وتعرض للركبان وهم أهل البادية الذين يجلبون سلعهم إلى الحاضرة ليبيعوها في سوق المدينة، خالف النهي وذهب واشترى منهم، ما حكم هذا البيع؟ النهي هنا هل هو لعينه إذا اشترى منهم السمن والعسل مثلا؟ لا. هل هو لشرط من الشروط السبعة المعروفة في البيع؟ لا، فيكون لأمر خارجي اقترن بالفعل، فهل يقتضي الفساد أو لا؟ قولان للعلماء. نعم. قال خلافا للقفال الشاشي، الإمام أبو بكر القفال الشاشي صاحب كتاب وصول الفقه، وهو كتاب مشهور ينقل عنه الشافعية كثيرا، وله كتاب محاسن الشريعة وهو من أشهر كتبه. فالقفال الشاشي، ما معنى خلافا للقفال الشاشي؟ يعني كيف تكون العبارة؟ هذا هو المذهب الثاني الآن، خلافا للقفال الشاشي يكون إيش؟ نعم، يكون المذهب الثاني في المسألة. وكيف يكون؟ أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، ظاهر العبارة أن المراد مطلقا. والدليل على هذا أنه فصل في الأقوال التي تليها، التي تلي القولين، فدل على أن المذهب الأول والمذهب الثاني كلاهما أطلق القول في المسألة، يعني الأول يقتضي الفساد مطلقا والثاني لا يقتضي الفساد مطلقا. أين المذهب الثالث؟ وقيل يقتضيه في العبادات فقط دون العقود، يعني هذا القول الثالث قول لبعض المتكلمين وبعض الشافعية، أنه النهي إن كان في العبادات يقتضي الفساد، وإن كان في المعاملات لا يقتضي الفساد. أين القول الرابع؟ قال أبو حنيفة، هذا القول الرابع في المسألة، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى النهي يقتضي الصحة، يعني هكذا طبعا أطلق المصنف، وفي إطلاقه يعني مؤاخذة، وكان ينبغي أن يفصل في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. هو خلاصة مذهب الحنفية أن النهي إن كان عن الشيء لعينه اقتضى البطلان، وإن كان لوصفه يعني اللي هو شرطه فإنه يقتضي الفساد في المعاملات والصحة في العبادات أو الفساد قولا. هذا خلاصة المذهب الحنفي، يعني باختصار مذهب الحنفية أنه إن كان النهي عن الشيء لعينه اقتضى البطلان، وإن كان النهي في لوصفه لشرطه فننظر، إن كان في العبادات في المعاملات فإنه يقتضي الفساد، ولا يقولون البطلان، يقولون يقتضي الفساد لا البطلان ولا الصحة، يقتضي الفساد. طيب، وإن كان في العبادات فقولان عند الحنفية. طيب، يبقى بعد هذا طبعا ما دامنا تعرضنا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فلا بد أن نبين ما معنى المصطلحين الفساد والبطلان، والذي فرقهم الحنفية فقط، أما جمهور العلماء فالفاسد عندهم هو الباطل والباطل هو الفاسد. وأما الحنفية فعندهم ثلاث مصطلحات، عندهم الصحيح وعندهم الباطل وعندهم الفاسد، ثلاثة، وكل واحد يختلف عن يعني هذه ثلاثة أقسام مختلفة، كل لها حكم، لكل مصطلح وصفان اثنان حتى نستطيع أن نميز بين الثلاثة. الصحيح إن فعل لا يأثم، في المعاملات وفي العبادات يثاب، إذن لا إثم، لا إثم فيها في العبادات والمعاملات، بل في العبادات يثاب. إذن الأول نفي الإثم، والثاني الإجزاء والنفوذ، فعله مجزئ ونافذ يعني صحيح يعني. هذان وصفان يتميز بهما الصحيح عن باقي المصطلحات. إذن ما هو الصحيح؟ شيئان: إن فعل المكلف الفعل فعلا صحيحا فيقول ما معنى أن فعلي صحيح؟ صلى مثلا الصلاة تامة بأركانها وشروطها، أو عقد عقدا مستجمعا لجميع شرائطه، فنقول الوصف الأول أنه لا إثم عليك بل تثاب بالنسبة للعبادات، إذن نفي الإثم. والثاني النفوذ والإجزاء، النفوذ في المعاملات والإجزاء في العبادات. كم وصف هذا؟ وصف نفي الإثم سلام ورحمة الله، والثاني ثبوت النفوذ والإجزاء. طيب نأتي الآن إلى الباطل. الباطل عكس الصحيح في الوصفين. الباطل نفس الوصفين لكن تجعلهم على العكس، فكيف نقول في الأول؟ حصول الإثم. إذن رقم واحد حصول الإثم، فلو باع خمرا مثلا والعياذ بالله يأثم. طيب والثاني كيف نقول؟ عدم الإجزاء والنفوذ، يعني هذا البيع وجوده كعدمه. طيب نأتي إلى الثالث. ما هو الثالث؟ الفاسد. الفاسد يشبه الصحيح من جهة ويشبه الباطل من جهة، فكيف نقول في الفاسد؟ رقم واحد كيف يا شيخ؟ الفاسد إذا فعله يأثم ولا ما يأثم؟ الفاسد يعني مثلناه بأمثلة، ومن أمثلته أن يبيع كيلا بكيلين، صاعا بصاعين من البر، بر مقابل بر، لكن يقول أنت أعطني صاعا من أرز مقابل صاعين لاختلاف الأنواع مثلا، يعني نبيعه مثلا كيلا من أرز مثلا باكستاني مقابل كيلين من أرز تايلندي، ويقول الأرز الباكستاني أجود، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب البيع هذا عند الحنفية ماذا يقولون؟ هل يقولون باطل؟ ما يقولون باطل، يقولون فاسد. فنقول لهم ما معنى فاسد؟ فنقول الوصف الأول ما هو؟ الأول الإثم، حصول الإثم ولا عدم الإثم؟ أظن ما نحتاج وقفة. هذا حصول الإثم ولا عدم الإثم؟ حصول الإثم. لا تأكل الربا، هذا النهي من الشرع، وهذا أكل الربا صح؟ إذن الأول حصول الإثم. طيب الثاني النفوذ والإجزاء. فعند الحنفية البيع ينعقد وكل يملك الذي بيد الآخر، والإثم يأثمان. إذن الفاسد أشبه الصحيح في ماذا؟ الوصف الأول ولا الثاني؟ في الوصف الثاني. وأشبه الباطل في الوصف الأول. وبهذا تضبطون الفرق بين المصطلحات الثلاثة: البطلان والفساد والصحة، الباطل والفاسد والصحيح. وضح الفرق الآن بينها؟ فتلاحظون أن الفاسد عند الحنفية في منزلة بين المنزلتين، منزلتي الصحيح والباطل. وضح يا إخوان؟ وفيه الذي يخالف يعني، وهو الذي وقع النزاع معهم مع الجمهور فيه، وهو الفاسد، هل ينعقد أو لا ينعقد. قال لنا، من هم لنا؟ الجمهور عند قول أكثر العلماء، المذهب الأول لنا نحن معاشر الجمهور أدلة. ألف الدليل الأول، لأن يقترح أن تجعل المذاهب بأرقام 1 2 3 وأن تجعل الأدلة بحروف ألف باء جيم، هذا يعني اقتراح فقط. قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال فيجب أن يكون مردودا. فيجب أن يكون ما هو؟ نعم يعني الفعل المنهي عنه، فيجب أن يكون مردودا، ورده يعني بطلانه، رده بطلانه. هذا الدليل الأول، واضح الدليل الأول؟ ما يحتاج أظن وقفه ولا نشرحه، واضح؟ يعني هذا الذي باع بالربا عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي شأننا وشرعنا وديننا، فهو رد أي باطل، هذا المعنى. ثم قال والصحابة، هذا واو الاستئناف، فهو دليل ثان في المسألة، هذا باء الدليل الثاني. قال والصحابة رضوان الله عليهم، فمن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة لم يزالوا على الاستدلال بمجرد النهي على فساد العقود المنهي عنها، يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم كانوا يستدلون على فساد العقود أو العبادات بمجرد النهي عنها. طيب أمثلة، كان سائلا يقول له طيب مثل على هذا، فقال كاستدلالهم على فساد عقد الربا بقوله تعالى وذروا ما بقي من الربا، ولو أن المصنف مثل بقوله تعالى لا تأكلوا الربا لكان أحسن، لأنه في باب إيش؟ النهي، مع أن ذر هو أمر بمعنى النهي، يعني هو من حيث المعنى معنى النهي، لكن أحسن منه قوله تعالى، أحسن منه في الاستدلال، يعني هنا قوله تعالى لا تأكلوا الربا. قال ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا، هذا تابع للذي قبله، يعني استدلالهم بالآية الكريمة وبالحديث الشريف على فساد هذا العقد. قال واحتجاج ابن عمر رضي الله عنهما على تحريم نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، ولو أن المصنف غير كلمة تحريم بكلمة فساد لكان أحسن، لأن كلامنا ليس في أن النهي يقتضي التحريم، وإنما في مسألة أخرى وهي أن النهي يقتضي الفساد، فالأدق في العبارة أن يقول على بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. ثم قال وغير ذلك مما لا يحصى لكثرته. وثمرة الخلاف المسألة كثيرة جدا، لكن نقتصر على اثنين أو ثلاثة كما هي العادة، فمنها نكاح الشغار، فإن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته، يعني أن يزوج موليته سواء كانت بنته أو أخته أو غير ذلك، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، فهذا منهي عنه، فلو ارتكب النهي ونكح بالشغار فقال الجمهور نكاحه باطل، وقال الحنفي نكاحه ليس باطلا. لو نذر أو مثلا نكاح المحرم، أيضا من أمثلة المسألة نكاح المحرم، فإنه منهي عنه، لا ينكح المحرم ولا ينكح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلو خالف النهي ونكح أو أنكح وهو محرم فإن نكاحه باطل فاسد، يعني باطل عند الجمهور وصحيح عند الحنفية. وبهذه المسألة نكون انتهينا من مباحث النهي، كما انتهينا من قبله من مباحث الأمر، والآن نشرع في باب أيضا مهم من مباحث الدلالات ومن أطولها، وهو باب العموم. فقال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى باب العموم، وهو ما دل على شيئين فصاعدا، وقيل اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له بحسب وضع واحد، وقيل اللفظ الدال على مسميات لا تنحصر في عدد، وله خمسة ألفاظ: الجمع كالمسلمين والمؤمنين والأبرار والفجار، والجنس كالحيوان والإبل والناس، وليس ذلك بجمع لأنه لا واحد له من جنسه لكنه يشبه الجمع، والنفي كقولك ما جاءني من أحد، والمبهم كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي فيهما، ومتى في الزمان، وأين في المكان. والاسم المفرد المحلى بالألف واللام كالرجل والإنسان والمشرك والزاني والدرهم والدينار. وهذه الألفاظ متى تجردت عن القرائن دلت بصيغتها على الاستغراق والعموم. طيب إلى آخره، لأن هذا الفصل اشتمل على ثلاث مسائل. قرأنا الآن يعني إلى قوله والدرهم والدينار تنتهي المسألة الثانية، ويبدأ بعدها في المسألة الثالثة التي أطال فيها. نعم، مسألة طويلة كما ترون. إذن هذا الفصل أو هذا الباب بدأه بثلاث مسائل: المسألة الأولى في تعريف العام، والمسألة الثانية في صيغ العموم، والمسألة الثالثة في حمل العام على جميع أفراده، الخلاف أن العام يحمل على جميع أفراده، فهي ثلاث مسائل. فبدأ بالمسألة الأولى وهي تعريف العام، فقال: ما دل على شيئين فصاعدا. العموم غير العام، والمغايرة تحصل بالبعضية وبالكلية وغير ذلك، يعني المغايرة لها وجوه. العموم يتناول العام والمطلق، لأن في كل منهما عموما، فعموم العام عموم شمول، وعموم المطلق عموم صلاحية، ثم كل منهما يعم من جهة الأحوال على خلاف بين الأصوليين. فالخلاصة أن العام والمطلق كل منهما يصدق عليه أنه عموم، أما العام فهو أخص. لما نقول هذا لفظ عام معناه ليس مطلقا، لأن المطلق غير العام. جاء رجل، رجل هنا عام ولا مطلق؟ مطلق، فما يصح أن تقول عام إلا على سبيل التجوز في العبارة، التسامح في العبارة. واضح يا أخوان الفرق؟ فالعموم أعم من العام. نعم، يعني العموم يتناول العام والمطلق. فهذا الذي نعرفه هو ماذا؟ العام والعموم؟ العام. فقوله وهو أي العام، العام ما دل على شيئين فصاعدا. ما أي لفظ، لفظ دل على شيئين فصاعدا، لفظ دل على فردين فأكثر، هذا التعريف الأول. قال: وقيل اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له بحسب وضع واحد. اللفظ، كلمة لفظ هنا أحسن من كلمة ما، واضح؟ لماذا؟ لأن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وليس من عوارض المعاني إلا على سبيل المجاز، فكلمة لفظ أحسن من كلمة ما. المستغرق لكل ما يصلح له، يعني الدال على جميع أفراده. قال: بحسب وضع واحد. فكلمة رجل، أولا ما معنى وضع حتى نفهم هذا؟ الوضع ما معنى؟ يعني الوضع اللغوي، وهو جعل لفظ دالا على معنى. فتقول مثلا: أسد، الهمزة والسين والدال وضعتها العرب ليدل على الحيوان المفترس المعروف، ويسمى الوضع اللغوي. قال: مستغرق لكل ما يصلح له بحسب وضع واحد. فكلمة رجل، كلمة الرجل، الرجل تدل على كل ذكر من بني آدم. هل وضعتها العرب مرة واحدة، أو وضعتها أوضاعا متعددة؟ لما رأوا زيدا قالوا نسميه الرجل، لما رأوا عمرا قالوا نريد أن نضع أيضا له كلمة الرجل، لما رأوا سعدا وسعيدا وفاطمة وزينب. هل هذا صحيح؟ أوضاع متعددة أو وضع واحد؟ وضع واحد، وضعوه ليتناول كل ذكر من بني آدم. عفوا، ليس فيها قول زينب وفاطمة لا، الكلام في الرجل. نعم، لكن كلمة الإنسان صح، تناول زيدا وعمرا وفاطمة وزينب وغير ذلك. إذن الرجل موضوع لزيد وعمر وسعد وسعيد وسالم إلى آخره وضعا واحدا، وليس أوضاعا متعددة متكررة، إنما هو وضع واحد. ثم يدخل فيه كل ذكر من بني آدم، فيخرج ماذا؟ يعني هذا الأخير بحسب وضع واحد يخرج ماذا؟ قالوا يخرج المشترك اللفظي، مثل كلمة عين، العين، العين والياء والنون، فإنها تدل على أفراد. ما هي؟ العين الجارحة الباصرة العضو هذا، والعين الجارية الماء الذي ينبع من الأرض، والذهب عين، والفضة عين، والشمس عين، إلى آخره. فهل هو عام؟ هل هو من قبيل العام؟ قالوا لا. طيب لماذا لا يكون من قبيل العام وهو لفظ دل على عدة أفراد عدة معاني؟ قالوا لأن الوضع اللغوي فيه متعدد. العرب ما قالت العين ثم أرادت كل هذه الأشياء، إنما رأوا هذا العضو في الإنسان فسموه عينا، ثم لما رأوا الذي ينبع من الأرض عادوا ووضعوا له نفس الكلمة وضعا جديدا، ثم الذهب كذلك والفضة، فصارت الأوضاع اللغوية متعددة، فيخرج من العام بالقيد الأخير الذي ذكره هذا الذي عرف العام بهذا. نعم نعم، يخرج المشترك اللفظي. قال وقيل اللفظ الدال على مسميات لا تنحصر في عدد. تلاحظون كل تعريف له ميزة، وإن كان كل تعريف يرد عليه إيراد، لكن العادة أننا ما نقف عند التعريفات كثيرا، والغرض أن نبين معنى المصطلح. فهذا ميزة التعريف الأخير، هو النص على عدم الحصار. ميزة التعريف الأخير أنه نص على أن اللفظ العام يدل على أفراد لا تنحصر، فيخرج بهذا ألفاظ الأعداد كمئة، فإن مئة تدل على اثنين فصاعدا كما في التعريف الأول. فهل هي عام من قبيل العام كلمة مئة وألف؟ الجواب لا، هي من قبيل الخاص لا من قبيل العام، مع أنها تتناول شيئين فصاعدا، لكن على سبيل الحصر. والعام لفظ يدل على شيئين فصاعدا لا على سبيل الحصر، يعني من غير حصر. فكلمة الرجال وضعت في لغة العرب لعدد معين؟ لا، لكل رجل مهما كثروا. واضح الآن معنى العام؟ طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عند قوله وله خمسة ألفاظ، فهي مسألة ثانية يذكر فيها الأصوليون صيغ العموم، صيغ العام. وقوله رحمه الله وله خمسة ألفاظ يعني أشهرها، أشهرها يعني قد نخرج كلامه على المراد أشهر الألفاظ، وإلا فصيغ العموم صيغ العام أكثر من هذا بكثير، بل بعضهم بالغ فأوصل صيغ العام إلى 200 صيغة وأكثر. نعم، فقال نعم يا شيخ، لا لا لا، بعضها فيها مبالغات وقلوب. نعم، طيب، رقم واحد، اللفظ الأول ما هو؟ الجمع، كالمسلمين والمؤمنين والأبرار والفجار، مثل بأربعة أمثلة. ولو أنه ضم إلى هذه الأمثلة المؤنث، جمع المؤنث، لكان حسنا، ما دام أنه عدد الأمثلة، لأن المراد بالجمع هنا سواء كان للمذكر أو المؤنث، وسواء كان سالما أو مكسرا، كلها يشملها كلمة الجمع، يعني جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير، سواء كان جمع إناث أو جمع ذكور في التكسير، فواطم جمع فاطمة، أو زيود جمع زيد، أو فلوس جمع فلس، وغير ذلك، كلها تفيد العموم عند الأصوليين. نعم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ولهذا مثل بالكلمتين. اثنين، رقم اثنين، والجنس كالحيوان والإبل والناس، هذه أمثلة، كالحيوان والإبل والناس، كلها ألفاظ عموم، أسماء أجناس. قال: وليس ذلك بجمع، يعني كأنه يقول لا تظن أن هذا اللفظ الثاني هو نفسه اللفظ الأول فنجعله لفظا واحدا ونقول الجمع. فلهذا قال: وليس ذلك بجمع، لأنه لا واحد له من جنسه لكنه يشبه الجمع، يعني هذا الثاني غير الأول. لماذا؟ لأنه فقط فيه معنى الجمع، وإلا فهو ليس جمعا على سبيل الحقيقة، لأن الجمع ما كان له واحد من لفظه، وهذا هل له واحد من لفظه؟ الحيوان، الحيوان يتناول يعني كل حيوان، فهل له واحد من نفس اللفظ الحاء والياء والواو والألف والنون؟ لا. الإبل في معنى الجمع لأنه يتناول اثنين فأكثر، لكن هل له مفرد من لفظه الهمزة والباء واللام؟ لا يوجد. الناس يتناول اثنين فصاعدا، فهو في معنى الجمع لكنه ليس له واحد من لفظه. ولو أن المصنف قال من لفظه أحسن من كلمة من جنسه. واسم الجنس هذا يسميه بعضهم اسم الجمع، اسم الجنس هذا يسميه بعضهم اسم الجمع، وهو ما لا واحد له من لفظه وفيه معنى الجمع، ما كان في معنى الجمع ولا واحد له من لفظه. ويطلقون اسم الجنس على أشياء أخرى، فيقولون اسم الجنس الجمعي وهو ما فرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء، مثل تمر وتمرة وعربي وعرب، هذا اسم الجنس الجمعي. وأما اسم الجنس الإفرادي فهو ما يتناول القليل والكثير واللفظ في ذلك واحد، مثل ذهب ومال وتراب، تتناول القليل والكثير فيسموه جنس، اسم جنس إفرادي. نعم. اللفظ الثالث ما هو؟ قال: والنفي كقولك ما جاءني من أحد. هذا اللفظ الثالث، يعني الصيغة، تفضل شيخ، الصيغة الثالثة من صيغ الجمع، وهي صيغة النفي، تفضل حياك الله. لكن النفي ليس مطلقا، وإنما النكرة في سياق النفي، هو لو عبر بالنكرة في سياق النفي لكان أحسن، لأن نفس النفي ليس من صيغ العموم. يعني نفس النفي هل هو من صيغ العموم؟ لو قلت ما حضر زيد، زيد هذا عام ولا خاص؟ خاص. إذن النفي ليس من صيغ العموم، وإنما النكرة في سياق النفي، لابد من هذا، النكرة في سياق النفي أو شبهه، يعني العبارة التامة أن نقول النكرة في سياق النفي أو شبهه. النفي واضح، وشبه النفي هو النهي والاستفهام الإنكاري. نعم. وكذلك الشرط، طب وإن كان بعضهم ما يجعله مثل النفي، يجعله شيئا آخر، النكرة في سياق الشرط. طيب، والنكرة في سياق، النكرة في سياق النفي تفيد العموم سواء كانت اسما أو فعلا، سواء كانت اسما أو فعلا. مثال الاسم: لا إله إلا الله، كلمة إله نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وهي اسم. طيب، ومثال الفعل: لا تشرك بالله، قوله تعالى لا تشرك بالله، فإن هذا نهي، والنهي في معنى النفي، وتشرك فعل أو اسم؟ فعل. والأفعال نكرات، وهذا شيء أجمع عليه النحاة، أجمع نحاة البصرة والكوفة على أن الأفعال على أن الأفعال نكرات كما يقول الإمام أبو إسحاق الزجاجي رحمه الله. إذن الأفعال نكرات، فقول لا تشرك نهي عن أي شرك، فتقول الشرك الأكبر والشرك الأصغر وكل أنواع الشرك، من أين أخذت العموم؟ النكرة في سياق النفي، فيقال أين النكرة؟ فتقول تشرك لأن الفه فعل والفعل في تأويل النكرة. نعم نعم، نحن مثلنا للنفي وللنهي، وبقي الاستفهام الإنكاري. استفهام الإنكاري مثل أإله مع الله، أإله مع الله، فهذا استفهام إنكاري فيفيد العموم، يعني لا إله مع الله سبحانه وتعالى. الرابع، الصيغة الرابعة، قال والمبهم كمن إلى آخره. المبهم يقصد بها أدوات الشرط والاستفهام والأسماء الموصولة، أدوات الشرط والاستفهام والأسماء الموصولة، فإنها ألفاظ مبهمة وتدل على العموم. قال كمن في من يعقل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، في ذي العموم، يعني كل من يتوكل على الله فهو حسبه. قال وما فيما لا يعقل، لفظة ما تستعمل لغير، يعني عامة في كل من لا يعقل، مثل إيش؟ ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، فإنه يفيد العموم. قال وأي فيهما، ما معنى فيهما؟ أحسنتم، في العاقل وغير العاقل، في من يعقل وفي، وعليكم السلام، في من يعقل وفي من لا يعقل. طيب مثالها في من يعقل، أيكم يأتيني بعرشها، قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام، أيكم يأتيني بعرشها، فإن هذا السؤال للجميع. قال عفوا، ومثال ما لا يعقل، لو قلت مثلا أي علم حصلته فاعمل به، أو تقول أي علم حصلته فعلمه الناس، يفيد ماذا؟ العموم، وهو فيما لا، فيما لا يعقل. ثم قال ومتى في الزمان وأين في المكان، يعني عموم متى هو عموم أزمنة، مثل قول الشاعر متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد، يعني كلما تأتي. أو قلت مثلا لو قلت متى تزرني أكافئك، أو تقول مثلا متى تقوم أقوم، يفيد العموم في كل الأوقات والأزمنة. قال وأين في المكان، أينما تكون يدرككم الموت، فهو عام. ثم قال والاسم المفرد، هذا الخامس، آخر الألفاظ الخمسة، الصيغ الخمس، والاسم المفرد المحلى بالألف واللام، كالرجل والإنسان والمشرك والزاني والدرهم والدينار. فالمفرد إذا حلي بأل ولم تكن العهدية ولا الجنسية على خلاف في الأخير، بل كانت أل الاستغراقية، فإنها تفيد العموم. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، الكافر مفرد أو جمع؟ مفرد، وهل يفيد العموم؟ نعم، يعني كل كافر يقول يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا، واضح؟ نعم، وأمثلته كثيرة طبعا. نعم، انتهت المسألة الثانية، بقي المسألة الثالثة الأخيرة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وهذه الألفاظ متى تجردت عن القرائن دلت بصيغتها على الاستغراق والعموم، إلا أن يدل دليل على تخصيص شيء منها فيصار إليه عند الجمهور، خلافا للأشعري وموافقه في التوقف في ذلك على الدليل، وخلافا لمحمد بن شجاع وموافقه في حمل ذلك على أقل الجمع، وخلافا لمن قال بالعموم في الأمر والنهي وتوقف في الأخبار لنا لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قيل يا رسول الله قد عبدت الملائكة والمسيح أفيدخلون النار، فلم يجب حتى نزلت إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فحملوا اللفظ على عمومه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين الله له أنه لم يرد من سبقت له الحسنى. وكذلك قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فعقل من قوله احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك العموم، فبين الله له أنه ليس من أهله الذين أمره بحملهم لإنه عمل غير صالح. وأيضا فهو إجماع الصحابة. روي أن عمر قال لأبي بكر لما أراد قتال مانع الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فلم ينكر عليه ادعاء العموم، بل قال له: أليس قد قال عليه السلام: إلا بحقها والزكاة من حقها. وكذلك لما طلبت منه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها من أبيها، واحتجت عليه بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أقرها على ادعاء العموم، وبين لها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وإن الآية مخصصة بذلك. ولما اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، احتج أحدهما بعموم قوله: أو ما ملكت أيمانهم، واحتج الآخر بعموم قوله: وأن تجمع بين الأختين، ومثله كثير. وأيضا فإنا متفقون على أن هذه الألفاظ معارف، وتعريفها يكون بالعهد أو بالجنس، فإذا لم يكن عهد وجب حملها على الاستيعاب، وإلا تكون نكرة لا يتميز المراد بها من غير أن يبين ما لم يرد. ولهذا قلنا إن لفظ الجمع إذا نكر لا يقتضي الاستغراق، لأنه لو اقتضى لكان معرفة. أحسنت. إذن هذه المسألة الثالثة في خلاف العلماء في أن اللفظ العام يحمل على جميع أفراده أو لا، فذكر أكثر من قول في هذه المسألة، ثم قال بدأ المسألة بقوله: وهذه الألفاظ، يعني ونحوها، يعني صيغ العموم كلها، متى تجردت عن القرائن دلت بصيغتها على الاستغراق والعموم. هذا هو الأصل، يعني الأصل في اللفظ العام الاستغراق، أي تناول جميع الأفراد. وإنما قلنا الأصل لأن اللفظ العام قد يطلق ويراد بعض أفراده، وهذا سائق وكثير في الشرع وفي لغة العرب وفي استعمال الناس إلى اليوم، أنهم يطلقون اللفظ العام ويريدون بعض أفراده قلت أو كثرت. لكن الأصل في هذا أن اللفظ العام وضع الاستغراق جميع الأفراد. ثم قال: إلا أن يدل دليل على تخصيص شيء منها فيصار إليه عند الجمهور. إذن الذي يطالب بالدليل من حمل اللفظ على عمومه أو من حمله على خصوصه؟ الذي حمله على خصوصه هو الذي يطالب بالدليل لأنه خالف الأصل، وأما الذي تمسك بالأصل فلا يحتاج إلى دليل، لأن هذا الأصل هو دل عليه الدليل أصلا، يعني صارت هي قاعدة، والقاعدة حكم شرعي، فما تصير قاعدة إلا بالدليل أصلا، فلا يطلب عليها الدليل. هذا معنى أن يتمسك بالأصل، لكن من خالف الأصل هو الذي طالب بالدليل. وهذا المذهب هو مذهب عامة العلماء، أكثر علماء الأمة على أن اللفظ العام يجب حمله أولا على كل أفراده، إلا أن يدل دليل على التخصيص، فإذا دل الدليل عمل بالمخصص. حرمت عليكم الميتة عام، ثم نقول لا نعمل بالآية في السمك والجراد، لما؟ لوجود المخصص. نعم أحسنت. وهكذا قال: خلافا للأشعري، هذا المذهب الثاني، خلافا للإمام أبي الحسن الأشعري ومن وافقه في التوقف في ذلك على الدليل. هذا المذهب ينسب لكثير من الأشاعرة، وليس طبعا ليس قول جميعهم، وسببه مسألة كلامية، وهي إنكارهم الحرف والصوت في كلام العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فمنعوا الصيغ، ما دام الكلام نفسي وما في حرف وصوت، إذا ما في شيء اسمه صيغة أمر وصيغة نهي وصيغة عام وصيغة مطلق، ما لا يوجد، هو كلام نفسي فقط. فأوقعهم الخطأ في الاعتقاد خطأ في أصول الفقه، فتوقف كثير من الأشاعرة. فإذا المذهب الثاني ما هو؟ التوقف، يعني ما تحملها مباشرة على الاستغراب، إنما تنظر في الأدلة الأخرى، إن دلت على التعميم عممت، وإن دلت على التخصيص خصصت. المذهب الثالث قال: وخلافا لمحمد بن شجاع ومن وافقه في حمل ذلك على أقل الجمع، يعني إذا قال السيد لغلامه أكرم الرجال، أو قال أكرم الضيوف، وكانوا 50 مثلا، كم يكرم واحد عند الجمهور؟ عند الجمهور أول مذهب الجميع، ما يخرج من عهدة التكليف ويمتثل الأمر إلا بأن يكرم جميعهم من أولهم إلى آخره، لأن العام يقتضي الاستغراق. طيب، وعلى مذهب محمد بن شجاع يكفي أقل الجمع، وأقل الجمع إما 3 على قول الأكثرين، وإما 2 على قول أيضا كثير من العلماء. ومحمد بن شجاع هذا الثلجي، محمد بن شجاع الثلجي الحنفي المتوفى سنة 266 هجرية، توفاه الله ساجدا في صلاة العصر رحمه الله تعالى، وهو شيخ الحنفية في وقته، وهو تلاميذ أبي حنيفة، يعني أخذ عن بعض طلاب أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. المذهب الرابع أين هو؟ وخلافا لمن قال بالعموم في الأمر والنهي وتوقف في الأخبار، وهذا أضعف المذاهب، مذهب شاذ هذا في المسألة، وهو أنه ننظر إن كان العام في باب الأمر والنهي نحمله على العموم، إن كان في الخبر لا نحمله على العموم، ننتظر القرائن، وهذا قول غير صحيح. كم من أخبار تأتي ويرد بها العموم وليست أمرا ولا نهيا؟ كل بني آدم خطأ، عام ولا لا؟ عام. كلكم لآدم، عام. كل نفس ذائقة الموت، يفيد الاستغراق، مع أنها أخبار وليست أمرا ولا نهيا. ثم قال المؤلف رحمه الله: لنا نحن معاشر الجمهور أدلة على أن العام يحمل على جميع أفراده. ألف، الدليل الأول لما نزل قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قيل، والقائل هو عبد الله ابن الزبعراء أو الزبعراء على خلاف ضبط الكلمة، وهو شاعر من الشعراء، وقالها وقت كفره قبل أن يسلم، لأنه بعد ذلك أسلم رضي الله عنه، فقال: لأخصمن محمدا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، يعني يهزمه بالخصومة، يعني في المناظرة. ما هي؟ نزلت الآية الكريمة: إنكم وما تعبدون حصب جهنم، أين العموم؟ ما اسم الموصول. فماذا قال هو ابن الزبعراء؟ قال: قد عبدت الملائكة وعبد المسيح، أيدخلون النار؟ يعني استدلالا بالعموم، يعني فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. واضح؟ فالشاهد ما هو؟ ذكر المصنف، قال: حملوا، ولو قال حمل كان أحسن، لأن السائل واحد وهو ابن الزبعرة، لكن كأنه يقول يعني الزبعرة ومن وافقه، يعني من قال بقوله، يعني المشركين، حملوا اللفظ على عمومه، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيّن الله له أنه لم يرد من سبقت له الحسنى، انتهى الدليل. يعني الشاهد لماذا؟ أنه ما أنكر عليه الاحتجاج بالعموم، ما قال الجواب عن هذا الإشكال أن هذا لفظ عام والعام يحمل على بعض أفراده، ما قال هذا، إنما سكت حتى جاءه الجواب بإخراجهم من العموم. الدليل الثاني عند قوله: وكذلك، باء، الدليل الثاني وكذلك قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فعقل يعني فهم، ففهم عليه الصلاة والسلام من قوله احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، عقل العموم، فهم العموم، فبين الله له أنه ليس من أهله الذين أمره بحملهم في السفينة لأنه عمل غير صالح. وكان ينبغي على الناشر أو المحقق ألا يجعل التعليل بين قوسين مزهرين، لأنه هنا يعلل يقول لأنه عمل غير صالح، ولو جعله آية يصير لأنه بكسر الهمزة وهذا ليس من لغة العرب، صح؟ واضح؟ كان ينبغي نكتبها بالكتابة المعتادة لا يجعلها اقتباسا من الآية الكريمة، لأنه عمل غير صالح. واضح الدليل أو نشرحه؟ واضح؟ فهم العموم من قوله وأهلك، فأراد أن يحمل كل أهله، ولهذا قال إن ابني من أهلي، فبين الله له أنه ليس داخلا في العموم لوجود يعني أنه يعني لأنه كافر، والذي يحملهم هم المسلمون فقط، المسلمون فقط. وأيضا هذا جيم الدليل الثالث، وأيضا فهو إجماع الصحابة. طيب ما الدليل على أن هذا إجماع الصحابة العمل بالعام في جميع أفراده؟ قال الدليل روي أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه لما أراد قتال مانعي الزكاة كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب الآن يستدل ماذا؟ بالعموم عمر. فأبو بكر ماذا قال هنا المصنف؟ قال فلم ينكر عليه، يعني فلم ينكر أبو بكر على عمر استدلاله بالعموم وحمله على جميع الأفراد، بل قال له أليس قد قال عليه الصلاة والسلام إلا بحقها، فإن الزكاة من حقها لوجود الاستثناء، إلا بحقها والزكاة من حقها. فالشاهد أنه ما أنكر عليه الاستدلال بالعموم. دال الدليل الرابع وكذلك لما طلبت منه فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها من أبيها عليه الصلاة والسلام، واحتجت عليه بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. أين العموم؟ أولادكم، أولادكم ويوصيكم أيضا، يوصيكم يعني أوجب عليكم، لأن الوصية معناها الإيجاب. أقرها على ادعاء العموم، يعني نفس الأصل الاستدلال صحيح، وهو أن تستدل بعام على كل أفراده. وبين لها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وإن الآية مخصصة بذلك، يعني ما أنكر عليها الاحتجاج بالعموم، وإنما بين لها التخصيص أن هذا عام مخصوص، فخرج منهم نبي يموت فلا يرثه أولاده. ها الدليل الخامس ولما اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، وهي مسألة خلافية، هو الجمع بين الأختين في النكاح هذا محل إجماع بصريح الآية وأن تجمع بين الأختين، والعلماء قالوا يعني في النسب، لكن الجمع بين أختين في ملك اليمين يعني يشتري أمة ويشتري أختها فيطأهما جميعا، فهذا محل خلاف. فاحتج أحدهما وهو عثمان، لأن عثمان كان يبيح الجمع بين الأختين بملك اليمين، فاحتج بعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، وهو عام. واحتج الآخر يعني عليا رضي الله عنه، لأن عليا يرى التحريم، تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين، احتج بعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. ثم قال المصنف ومثله كثير، بل كثير جدا لا يكاد يحصى، فدل على إجماع الصحابة ومن بعدهم رضوان الله عليهم على الاستدلال بالعام على جميع أفراده. واو الدليل السادس: وأيضا فإنا متفقون على أن هذه الألفاظ معارف، وتعريفها يكون بالعهد أو بالجنس، فإن لم يكن عهد وجب حملها على الاستيعاب. يعني العبارة ليست دقيقة، لأن الألفاظ السابقة ليست كلها معارف، فالنكرة مثلا في سياق النفي هل هي معرفة؟ ليست معرفة. لكن لو قال إن من هذه الألفاظ ما هو معرفة، أو لو قال أن من ألفاظ العموم وهو ما حلي بأل معارف، ثم قال وتعريفها يكون بالعهد أو بالجنس، فإذا لم يكن عهد وجب حمله على الاستيعاب. والحقيقة أنها ثلاثة، ما هي يعني عندنا استغراق، وعندنا جنس، وعندنا عهد، هي ثلاثة أشياء. فإذا لم يكن هناك عهد فإذا نحملها على ماذا؟ نعم، على الجنس أو الاستغراق، والأصل هو الاستغراق، لأن أل العهدية قد تفيد، وعليكم السلام ورحمة الله، أل العهدية قد لا تفيد العموم، حتى لو الاسم حلي بأل، فعصى فرعون الرسول، الرسول مفرد محلى بأل، وسبق معنا أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم، فهل المراد هنا عصى فرعون كل الرسل؟ لا، إنما أراد رسولا واحدا وهو موسى عليه السلام. طيب، ومن ثم إذا انتفى العهد وانتفى الجنس فلا بد من الحمل على الاستغراق. طبعا الجنس مثل ماذا؟ لو قلت مثلا الرجل خير من المرأة، واضح؟ أو قول ابن مالك نحن العرب أسخى من بذل، لو قلت العرب أسخى من العجم مثلا، فهل يراد بالاستغراق؟ لا، وإنما المراد تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وتفضيل جنس العرب على جنس العجم في هذه الصفة، في هذه الصفة الخاصة، وليس المراد الحكم على جميع الأفراد فردا فردا. قال فإذا انتفى يعني العهد والجنس وجب حملها على الاستغراق. قال وإلا تكون نكرة لا يتميز المراد بها من غير أن يبين ما لم يرد. يعني وإن لم يكن كذلك، يعني انتفت كل الاحتمالات، فما يبقى، ما الذي يبقى؟ يبقى أن هذا اللفظ نكرة وليس معرفة. لا يتميز المراد بها، لا يتميز المراد بها، ما الذي يراد بها؟ الاستغراق أو أقل الجمع أو ماذا؟ من غير أن يبين ما لم يرد، من غير أن يبين الفرد أو الأفراد التي لا تراد باللفظ العام، يعني الأفراد المخرجة بالتخصيص. قال ولهذا قلنا إن لفظ الجمع إذا نكر لا يقتضي الاستغراق، لأنه لو اقتضى الاستغراق لكان معرفة. فلو قال أكرم الرجال يفيد الاستغراق لأنه حلي بأل صار معرفة. طيب لو قال أكرم رجالا، أو قال تصدق بهذا المال على فقراء، ما قال على فقراء، جرده من أل، هل يجب عليه أن يتصدق بالمال على كل فقير؟ لا، نعم، على يعني أقل الجمع وعلى بعضهم، واضح؟ نعم. والمصنف أطال في المسألة، طبعا من أمثلتها أيضا في الأحكام، لو قال مثلا له علي دراهم، له علي دراهم، هذا إقرار، إقرار يستتبعه حكم شرعي وهو ثبوت المال للمقر له، صح؟ كم يعطيه القاضي إذا ما فسره؟ هل يعطيه كل ماله، كل الدراهم، ولا أقل الجمع؟ أقل الجمع، واضح؟ إذا لم يفسره يعني. لماذا؟ لأنه جرده من أل، فلهذا قال إذا جردت من أل وصارت نكرة لا تفيد العموم. نكتفي إذن بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.